عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا هذا الحديث الذي ساقه النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب التبشير بالخير والتهنئة به عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه انه في يوم من الايام توضأ في بيته وخرج يطلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومي هذا. ألزمنه يعني أكون معه ذاهبا وآتيا. وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي إذا خرج من بيته أن يكون متوضئا لأجل أن يكون مستعدا لو تأتيه الصلاة وهو خارج البيت، أو تأتي جنازة يصلي عليها وهو خارج البيت، أو على الأقل يكون على طهر، لأن كون الإنسان على طهر أفضل من أن يكون على غير طهر. وربما أيضا يحصل له الموت في هذا الوقت فيكون على طهر. فالإنسان ينبغي ما استطاع أن يكون دائما على طهر، لا سيما إذا خرج من بيته. خرج رضي الله عنه يطلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتى المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إما في المسجد وإما في بيته في مهنة أهله وإما في مصالح أصحابه عليه الصلاة والسلام، فلم يجده في المسجد فسأل عنه فقال: وجهها هنا، وأشاروا إلى ناحية أريس، وهي بئر حول قباء. فخرج أبو موسى في إثره حتى وصل إلى البئر، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم هنالك، فلزم الباب رضي الله عنه، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، قضى حاجته وتوضأ، ثم جلس على البئر، على قف البئر يعني على حافته، ودلى رجلين وكشف عن ساقين. والظاهر والله أعلم أنه كان ذلك الوقت في حر، وهذا البئر فيه ماء والماء قريب، وحوله الأشجار والنخل والظلال. وعادة أن الإنسان إذا حصل له مثل ذلك فعل مثل هذا الفعل، يعني أنه يكشف عن ساقين ليبرد يأتيه من برودة الماء الذي في البئر وفي هذا الظل. فجلس عليه الصلاة والسلام متوسطا للقفر أي حافة البئر، ودلى رجليه وكشف عن ساقين. وكان أبو موسى على الباب يحفظ الباب أي باب البئر. فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه، ولكنه لم يأذن أبو موسى حتى يستشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبو بكر يستأذن. فقال: إذن له وبشره بالجنة. فأذن له وقال له: يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. ويا له من بشارة إلى الفضل، يبشره بالجنة ثم يأذن له أن يدخل ليكون مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم متوسطا القف، فجلس على يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شأن. جلس على يمين أبي بكر وصنع مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، دل رجليه في البئر وكشف عن ساقيه، كراهة أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة أو في هذه الجلسة. وإلا فليس من المشروع أن الإنسان يجلس على بئر ويدل رجليه ويكشف الساقين، لكنه لا يحب أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم على غير الهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فقال أبو موسى، وكان قد ترك أخاه يتوضأ ويلحقه، قال: إن يرد الله به خيرا يأتي به. وإذا جاء واستأذن فقد يحصل له أن يبشر بالجنة، ولكن استأذن الرجل الثاني فجاء أبو موسى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذا عمر، قال أذن له وبشره بالجنة، فأذن له وقال له يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر على القف، فجلس عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام، والبئر ضيقة ما هي واسعة كثيرا، فهؤلاء الثلاثة كانوا في جانب واحد. ثم دخل عثمان، استأذن عثمان وصنع أبو موسى مثل ما صنع بالأول، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، فأذن له وقال يبشرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فاجتمع في حق نعمة وبلوى، فقال رضي الله عنه الحمد لله، اللهم استعان، اللهم استعان على هذه البلوى والحمد لله على هذه البشرى. فدخل فوجد القف قد امتلأ لأنه ليس واسعا كثيرا، فذهب إلى الناحية التي تجاههم وجلس فيها ودل رجليه وكشف عن ساقيه. أولها أبو موسى، أولها سعيد بن المسيب أحد كبار التابعين على أنها قبور، لأن قبور الثلاثة كانت في مكان واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كلهم كانوا في حجرة واحدة، قبورهم واحدة، دفنوا جميعا، وهم في الدنيا يذهبون جميعا ويرجعون جميعا. ودائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر، فهما صاحباه الملازمان له، ويوم القيامة يخرجون من قبورهم جميعا، فهم جميعا في الدنيا والآخرة. فجلس عثمان رضي الله عنه تجاههم ويقول مع بلوى تصيبه، وهذه البلوى هي ما حصل لعثمان رضي الله عنه من اختلاف الناس عليه وخروجهم عليه وقتلهم إياه في بيته رضي الله عنه، دخلوا عليه في بيته في المدينة وقتلوه وهو يقرأ القرآن كتاب الله بين يديه. ويذكر بعض المؤرخين أن قطرة من الدم نزلت على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فالله أعلم. لكن على كل حال هو رضي الله عنه معروف بكثرة القراءة والتهجد، فدخل عليه أولئك المعتدون الظالمون فقتلوه فقتل شهيدا. وبذلك تحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما صعد على جبل أحد، جبل أحد في المدينة معروف كبير، لما صعد عليه هو وأبو بكر وعمر وعثمان ارتج بهم الجبل. من آيات الله، ليس ارتجاج نقمة وخسر، لكن ارتجاج فرح، ارتج بهم فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي رسول الله عليه الصلاة والسلام والصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان، وكلاهما رضي الله عنهما قتل شهيدا. أما عمر فقتل وهو متقدم لصلاة الفجر بالمسلمين، قتل في المحراب. وأما عثمان فقتل وهو يتهجد في بيته في صلاة الليل، فرضي الله عنهما وألحقنا وإياكم بهما في دار النعيم المقيم. هذه القصة فيها بشارة، الرسول قال ائذن له وبشره بالجنة لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا، وجعلنا وإياكم ممن يحشرون في زمرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبن النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: فقلت نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، وهؤلاء الناس من ورائي. قال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله، رواه مسلم. هذا الحديث الذي نقله المؤلف في رياض الصالحين في باب التبشير والتهنئة بالخير فيه أيضا البشارة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا في أصحابه في نفر منهم، ومعه أبو بكر وعمر، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أبطأ عليهم، فخشوا أن يكون أحد من الناس اقتطعه دونهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلوب من جهة المنافقين ومن جهة غيرهم من أعداء الدين، فقاموا فزعين، فكان أول من فزع أبا هريرة رضي الله عنه، حتى أتى حائطا لبني النجار فجعل يطوف به لعله يجد بابا فلم يجد، ولعله أراد بابا مفتوحا فلم يجد، وإلا فمن المعلوم أن الحيطان لها أبواب، لا بد أن يكون لها أبواب، لكن لعله مغلق، فوجد ثعلبا، والثعلب الفتحة تكون في الجدار يدخل معها السيف، فاحتبأ أبو هريرة فدخل حتى وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أبو هريرة: قال: نعم. فأعطاه نعليه عليه الصلاة والسلام وقال: أخرج إلى الناس، فمن لقيت من الناس يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم في الحياة وعند الممات. فخرج أبو هريرة رضي الله عنه ومعه نعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه النعلين أمارة وعلامة أنه صادق، لأن هذه بشارة عظيمة، وهو أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، لأن الذي يقول هذه الكلمة مستيقنا بها قلبه لا بد أن يقوم بأوامر الله ويجتنب نواهي الله، لأنه يقول: لا معبود حق إلا الله. وإذا كان هذا معنى الكلمة العظيمة فإنه لا بد أن يعبد الله عز وجل. أما من قالها بلسانه ولم يوقن بها قلبه والعياذ بالله فإنها لا تنفعه. فها هم المنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله، لكنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، ويقومون ويصلون، لكن الصلاة ثقيلة عليهم وأثقلها صلاة العشاء والفجر، ويأتون للرسول عليه الصلاة والسلام يقول: نشهد إنك لرسول الله، ويؤكدون هذا ولكن الله يقول والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لم تستيقن قلوبهم بلا إله إلا الله ولا بأن محمد رسول الله، فلهذا لم تنفعهم. أما من استيقن بها قلبه فهذا هذه البشرى له. ولكن لا يمكن لإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويترك الفرائض أبدا. ولهذا لا يكون هذا الحديث دليلا على أن تارك الصلاة لا يكفر، لا ليس فيه دلالة، لأن تارك الصلاة يكفر ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه يقولها من غير يقين. كيف يقولها من يقين ويترك الصلاة يحافظ على تركها والعياذ بالله؟ هذا لا يمكن. ولكن قد يرد على القلب وساوس من الشيطان، قد يرد على القلب وساوس من الشيطان، وساوس خطيرة في الله عز وجل. وهذه الوساوس لا تضر المؤمن شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا صريح الإيمان. ومعنى هذا صريح الإيمان ليس معناه أن الوساوس صريح الإيمان، لكن الوساوس دليل على خالص الإيمان، لأن الشيطان جاء فيه إلى القلب الخالص الصريح الخالي من الشك ويوقع عليه الوساوس لعله يشك أو لعله يفسد إيمانه، فيأتي إلى القلب، فإذا دافعه الإنسان وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله الأول الآخر الظاهر الباطن، الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأعرض عن هذه الوساوس زالت عنه. والشيطان لا يمكن يأتي إلى قلب خراب ليفسده، لأن القلب الخراب خراب. ويذكر أن ابن مسعود وابن عباس جاءوا إليه، جاء إليه ناس يقولون اليهود يقولون نحن لا نوسوس في الصلاة، يعني ما نهوس، إذا دخلنا نصلي ما نهوس أبدا. فقال ابن عباس أو ابن مسعود وما يصنع الشيطان بقلب خراب، معنى هذا أن قلوبهم خاربة، والقلوب الخاربة لا يأتي الشيطان لأجل يخربها لأنها خاربة، إنما يأتي الشيطان للقلوب السليمة المخلصة من أجل أن يلقي عليها الوساوس والشكوك. فدع هذه الوساوس والشكوك والتجئ إلى ربك وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الأول الآخر الظاهر الباطن، ويزول عنك ذلك بإذن الله. ففي هذا الحديث بشارة بالخير، وهو أن من شهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه فليبشر بالجنة. والله موفق.